من بعد أن نزغ الشيطان، أي أفسد ما بيننا من عاطفة الأخوة، وقطع ما بيننا من صلة الرحم ووشيجة القربة بإغراء الحسد وتهييج الشر. هذا ما يدل عليه نزغ الشيطان، فإن أصل النزغ نخس، الرائد، الفرس ونحوه بالهمس، بالمهمات لإزعاجه للجلد. يقال نزغه ونخسه ونسخه العامة، وتقول نغزة القلب نغزة بمعنى طعنة بما يهيئه ويزعجه. قال في الأساس: ومن المجاز نزغه الشيطان كأنه ينخسه ليحثه على المعاصي، ونزغ بين الناس أفسد بينهم بالحث على الشر. ولا يوجد في اللغة على سعتها تعبير ألطف وآدب وأدل على كمال التواضع من هذه العبارة الوجيزة. جعل ذلك النزغ المزعج كأنه كان مشتركا بينه وبينه، دفع تبعته على كل منهما، وما كان إلا من جانب واحد. إن ربي لطيف لما يشاء، أي بالغ أقصى اللطف بعباده في التدبير والرفق، في التسخير لتنفيذ ما يشاء في خلقه من الحكمة البالغة والوصول إلى المقاصد الحسنة والغايات النبيلة، بحيث لا يشعر من لطف به عند وقوع الأسباب والوسائل بغايتها إلا عند وصوله إليها. فمن ذا الذي كان يخطر بباله أن الإلقاء في الجب وما أعقبه من الرق وما تلا الرق من فتنة يفضي إلى السجن، وإن السجن ينتهي بالسيادة والموت. إنه هو العليم بما لكل قدر من عمل وما لكل عمل من أجل، الحكيم في بلوغ مشيئته في ذلك كله، كمال المصلحة في جزاء الدين أحسنه بالحسنى، وجعل العاقبة للمتقين، وحمد ليوسف ربه على لطفه في مشيئته وعدمه وعلمه وحكمته، من أجل الحمد والثناء وناهيك بجعله مقدمة لما تلاه من الدعاء. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، أي نجاني من العبودية. وفي الاقتصار على التحدث بالخروج من السجن على جلاله ملكه وفخامة شأنه من التواضع، وتصدر ما سلف من الضراء استدامة للشكر، ما فيه من أدب النفس الباهر، وفيه إشارة إلى النعمة في الانطلاق من الحبس، لأنه كما قال عبد الملك بن عبد العزيز لما كان في حبس الرشيد ومحله شمل المقارة أهلها وتقلدوا مشنوءة الأسماء، دار يهاب بها اللؤام وتتقي وتقل فيها هيبة القرماء، ويقول عالج ما أراد ولا ترى فرا يقول برقية وحياء. قال الشاعر للمسجونين: خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها، فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى، إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبا قلنا جاء هذا من الدنيا. وقد حاول كثير من الأدباء مدح السجن بسحر بيانهم، فقال علي ابن الجهم: وقالوا حبست فقلت وليس بضائري حسبي، وأي مهند لا يغمد، أو ما رأيت الليث يألف غابه كبرا وأوباش السباع تردده، والبدر يدركه المحاق فتنجلي أيامه وكأنه متجدد، ولكل حال معقب، ولربما أجل لك المكروه عما تحمده، والسجن ما لم تخشه لدنيا شعناء نعم المنزل المتورد، بيت يجدد للكريم كرامة فيزاد فيه ولا يزور ويحفل. وأحسن ما قيل في تسلية المسجونين قول البحتري: أما في رسول الله يوسف أسوة، لمثلك محبوسا على الجور والأفك. أقام جميل الصبر في السجن برهة، فآل به الصبر الجميل إلى الملك. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. ونختتم القصة التي جاءت لتعمق الإيمان بالله، ويحكمه الله في تدبير خلقه ولطفه بهم ونفاذ أمره فيهم وإعزازه القيم الخيرة. تختتم القصة بآية تلخص كل هذه القضايا الإيمانية التي شرحت من خلال حوادث ومواقف، تعرض الآية على لسان الشخصية الرئيسية: رب قد آتيتني من الملك وأصبحت ممكنا لي في الأرض، تشد إلي الرحال وتنصاع لكلمة الرجال، وعلمتني من تأويل الأحاديث ورزقتني الفهم وصواب تأويل الرؤى وتفسير الأحاديث. وإنما سميت أحاديث لأنها مما يحدث به، أو لأنها من حديث الإنسان لنفسه. ويواصل يوسف مناجاته الخاشعة المنبية لربه الذي من عليه بكل الذي من، مقدما الثناء على الدعاء، وهو يقدم كل هذا الاعتراف بالفضل بين يدي دعائه، توسلا بهذا الاعتراف والشكر إلى الله تعالى ليستجيب. وبعد هذا التوسل بشكر فضل الله، يتوسل بتعظيم الله ومناداته باسم الخالق الذي فطر السماوات والأرض، والتوسل اتخاذه سبحانه وليا دون سواه في الدنيا والآخرة. بعد كل هذا التوسل بكل هذه الأسباب إلى الله، يدعو الله تعالى: توفني مسلما والحقني بالصالحين. فقد حيزت له الدنيا ونفسه تطمع إلى الأعظم، أن يتوفاه الله على الإيمان وأن يلحقه بالصالحين من أجداده ومن أنبياء الله من قبله، عليهم جميعا صلوات الله وتبريكاته وسلامه. وما أشبه موقفا لعمر بن عبد العزيز بهذا الموقف وذاك إثر توليه الخلافة، إذ قال: لي نفس طموحة طواقة، كلما وصلت مرتبة فاقت إلى ما بعدها، والآن فاقت نفسي إلى ما هو أعظم من الخلافة والإمارة، الجنة. وكما كانت شخصية يوسف هي أول شخصية ظهور على مسرح الأحداث، تكون آخر شخصية ظهورا أيضا. ويجري على لسان يوسف ذكر الموت الذي هو نهاية كل حي، فناسب أن يكون هذا المشهد هو أليق ختام فني وديني في وقت واحد. ربي قد آتيتني من الملك، أعقب ذكر نعمة الله بتوجهه إلى مناجاة ربه بالاعتراف بأعظم النعم: الولاية والعلم ونعمة الدين الحق، فاطر السماوات والأرض. نداء محذوف حرف نداءه: أنت ولي، من قبيل الخير في إنشاء الدعاء، والمعنى: كن ولي في الدنيا والآخرة. وأشار بقوله: توفني مسلما، إلى النعمة العظمى، وهي نعمة الدين الحق. فإن طلب توفيه على الدين الحق يقتضي أنه متصف بالدين الحق المعبر عنه بالإسلام من الآن، فهو يسأل الدوام عليه إلى الوفاة. والإلحاق حقيقته جعل الشيء مدركا من سبقه في السير. وأطلق هنا مجازا على العد في عداد القوم: ربي قد آتيتني من الملك. الأنبياء أعلم الناس بالله وأتقاهم له وأخشاهم منه ويزهدهم في الدنيا، لا يختارون بجاه ولا ينخدعون بسلطان، يضع الله في قبضة أيديهم الدنيا فلا يأبهون لها ويصرفونها في مرضات ربهم. وإذا أقامهم الله حكاما على الناس حكموا بما أرادهم الله، فألحقوا الحق ونصبوا بين الناس موازين العدل، وبينوا أن السعادة لا تتحقق في شيء من متاع الدنيا، لأنه متاع قليل وزائد، وما السعادة الحقة إلا سعادة الآخرة. أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. قال ابن القيم: جمعت هذه الدعوة الإقرار بالتوحيد والاستلام للرب، وإظهار الافتقار إليه، والبراءة إلى موالاة غيره سبحانه، وكون الوفاء عن الإسلام أجل غايات العبد، وأن ذلك بيد الله لا بيد العبد، والاعتراف بالمعاد وطلب المرافقة السعداء. ومن عجيب فهم بعض المفسرين أن ينسبوا إلى يوسف أنه تمنى الموت، ويستنبلون بالتالي جواز تمني الموت، وينسبون هذا القول إلى ابن عباس رضي الله عنهما، ولا يستقيم القول أصلا حتى ينسب إلى ابن عباس، حبر الأمة وترجمان القرآن. وإنما هذا الدعاء كدعاء كل مؤمن وكدعاء السحرة عندما آمنوا فقالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. يوسف عليه السلام إذا يسأل الوفاء على الإيمان والإسلام ولا يسأل الوفاء. قال في المؤتمر تعليقا على قوله تعالى: ربي قد آتيتني من الملك. يوسف من الأنبياء الستة الذين ذكرهم الله تعالى مجموعين في قوله: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. فهؤلاء ذكروا معا لمعنى جامع بينهم، وهو أن الله تعالى آتاهم الملك والإمارة والحكم والسيادة مع النبوة والرسالة. ربي قد آتيتني من الملك. قال في تفسير المنار لهذه الآية: حول عليه السلام عن خطاب والده في بيان العاقبة المسلم في مقام الشكر لربه وحمده بما يناسب المقام من صفاته، إلى مناجاة ربه في الاعتراف بها العاقبة والشكر عليها، وسؤاله حسن الخاتمة في الدنيا الرافعة إلى منتهى السعادة في الآخرة، بشعوره بأن ما خلقه له من الخير والنعمة قد تم كما فهمه أبوه، وكل شيء بلغ حدته في هذه الحياة انتهى. فقال: ربي قد آتيتني من الملك. من الملك أي أقصى ما ينبغي لمثلي ويصلح له في غير قومي ووطني، فجعلتني متصرفا في ملك مصر العظيم بالفعل، وإن كان لغيري بالاسم والرسم، فكان تصرفي مرضيا له ولقومه، ولم يصر على حسد حاسد ولا بغي باغي، مما ذقت مرارته بمجرد تصور وقوعه. من تأويل الأحاديث ما أعبر به عن مآل الحوادث ومصداق الرؤى الصحيحة، فتقع كما قلت: توفني مسلما لك إذ تتوفاني بما تتم لي وصية آبائي وأجدادي، وهي المشار إليها بقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والحقني بالصالحين، هذا الدعاء العظيم بمعنى قوله تعالى في فاتحة القرآن: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فنسأله تعالى أن يجعل لنا خير حظ منه في الموت على الإسلام. ذلك من أنباء الغيب يوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. بهذه الآية تبدأ التعقيبات على القصة لتستغرق العشر آيات الأخيرة، ولتجيء منسجمة مع القصة كل الانسجام متناسقة وإياها كل التناسق، ويكون أول تعقيب على القصة وأول درس تلتفت له العيون والأفكار والقلوب هو الإشارة إلى ربانية مصدر هذا القصص، وهي في الحقيقة أهم قضية، ومن هنا بدأت بها الصورة أيضا. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إن جني الفوائد من القصة وأخذ ما فيها من تربية وخير، مأخذ الجد والتعظيم مرهون بالاعتقاد بربانية هذه القصة. ولإثبات ربانية مصدر هذه القصة تستعمل الآية أسلوبين، الأول منهما في الشق الأول وهو تقريري، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، والثاني برهاني، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون. يريد أن يقول أنك يا محمد صلى الله عليه وسلم أن تحضر كل الأحداث وتفاصيل ومجريات ووقائع هذه القصة، ولكنه اكتفى بالإشارة إلى مشهد واحد من القصة ترتبت عليه بقية المشاهد. ذلك هو موقف كيد الأخوة ليوسف واجتماع كلمتهم على الإيقاع به، فجعل الله ذلك بداية الفرج لهم وفق مسلسل من الأحداث مرتب على عين الله تعالى. فإن كنت لم تحضر فكيف تقص على الناس هذه القصة وبالتفاصيل؟ إن ذلك ليس إلا من طريق الوحي الذي أكرمك الله به. قال القشيري: تبين للكافة أن مثل هذا البيان لهذه القصة على لسان رجل أمي لا يكون إلا بتعريف سماوي، وأن يكون الرسول أميا في أول أحواله علامة شرفه وعلو قدره في آخر أحواله، لأن صدقه في أن هذا من قبل الله إنما عرف بكونه أميا ثم آتى بمثل هذه القصة من غير مدارسة كتاب. ذلك من أنباء الغيب، تسجيل للقصة عند انتهائها، والإشارة إلى ما ذكر من حوادث أي ذلك المذكور. واسم الإشارة لتمييز الأنباء أكمل تمييز يتمكن من عقول السامعين لها فيها من مواعظ. والغيب ما غاب علم الناس عن علم الناس، وأصله مصدر غاب، وسمي به الشيء الذي لا يشاهد، وضمائر لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون عائدة إلى كل من صدر منه ذلك في هذه القصة من الرجال والنساء عن طريقة التغليب، يشمل أخوة يوسف والسيارة وامرأة العزيز ونسوتها. وهذه الجملة استخلاص لمواضع العبرة في القصة، وفيها منة على النبي صلى الله عليه وسلم وتعريض للمشركين بتنبيههم لإعجاز القرآن من الجانب العلمي، فإن صدور ذلك من النبي الأمي آية كبرى على أنه وحي من الله تعالى. ولذلك عقب بقوله: وما أكثر الناس أو حرصت بمؤمنين، وجملة وما كنت لديهم في موضع الحال إذ هي تمام التعجيب، وجملة وهم ينكرون حال من ضمير اجمعوا، وآتى ينكرون بصيغة المضارع باستحضار حال العجيبة. أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى صحة نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه أنزل عليه هذا القرآن وفصل له هذه القصة، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن حاضرا لدى أولاد يعقوب حين أجمعوا على المكر بيوسف وجعله في غيابة الجب، فلولا أن الله أوحى إليه ذلك ما عرفه من تلقاء نفسه. والآيات المشيرة لإثبات رسالته بدليل إخباره بالقصص الماضية التي لا يمكن علم حقائقها إلا عن طريق الوحي كثيرة. فقوله وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم، وقوله وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وقوله وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك، وقوله ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، وما كنت ثاويا في أهل مدين تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ذلك من أنباء الغيب. تلك القصة لم تكن متداولة بين القوم الذين نشأ فيهم محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعث إليهم، وفيها أسرار لم يعلمها إلا الذين لامسوها من أشخاص القصة، وقد غيرت بها قرون. ذلك القصص الذي مضى في السياق من الغيب الذي لا تعلمه ولكننا نوحيه إليك، وآية وحيه أنه كان غيبا بالقياس إليك، وما كنت معهم إذ اجتمعوا واتفق رأيهم وهم يمكرون. ذلك المكر تحدثت عنه القصة في مواضعه، وهم يمكرون بيوسف، وهم يمكرون بأبيهم، وهم يدبرون أمرهم بعد أخذ أخيه. وكذلك ما كان هناك من مكر بيوسف من ناحية النسوة ومن ناحية رجال الحاشية وهم يودعونه في السجن، كل أولئك مكر ما كانت حاضره لتحكي عنه، إنما هو الوحي الذي سبقت الصورة لتثبته من بين ما تثبت من قضايا هذه العقيدة وهذا الدين، وهي متناثرة في مشاهد القصة الكثيرة. ولقد كان في مقتضى ثبوت الوحي وإيحاء القصص واللفتات واللمسات التي تحرك في القلوب أن يؤمن الناس بهذا القرآن، وهم يشهدون الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرفون أحواله ثم يسمعون منه ما يسمعون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. انتهى نبأ يوسف وإخوته، وقد سماه الله أحسن القصص، وما أنزله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم للتسلية أو التفكر أو لمجرد الإخبار بتاريخ بعض من مضى من الأمم، وإنما أنزله جل وعلا الأهداف عليا ومقاصد سامية وحكم بالغة في طليعتها. التدليل على نبوة محمد رسول محمد صلى الله عليه وسلم وإقامة البرهان على صدق رسالته، وهذا ما يتجلى في قوله تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، الإشارة إلى نبأ يوسف وإخوته والخطاب فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعنى ذلك النبأ الذي أنبأتك به متضمنا كل ما حدث ليوسف مع إخوته من الأنبياء التي كانت غائبة عنك. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولقد رأينا هذا المعنى برز كثيرا في سرد القصة، ومن هنا فإن يذكر في الموجز الختامي لأهمية. وبينما كانت هذه الحقيقة تقال على لسان شخصيات القصة أو تقريرا من الله عز وجل، فإنها تصاب هنا خطابا من الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم ليضع هذه الحقيقة نصب عينيه، وهو يحمل دعوة الله في هذه الحياة. حاول أن يشق لها طريقا في الصخر، وإن اهتزاز هذه الحقيقة في القلب أو أي حقيقة إيمانية ربما يزلزل بنيان الإيمان كله، فلننتبه إلى أسس إيماننا ولنحرص عليها كل الحرص، ولنتذكر دائما الحقائق الكونية والاجتماعية والإنسانية المهمة، فإنها معالم الطريق، وتذكرها يكون بالمداومة على القرآن وقصص القرآن، ولا يفوتنا أن نقف عند المعترضة، ولو حرصت فهي لها أكثر من دور ومعنى، منها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، سواء كانت أمة الاستجابة أم أمة الدعوة عموما. لقد كان أحرص عليهم من الأم الشفيقة على أولادها، حتى لقد أمر أن يخفف بعض هذا الحرص، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باخع نفسك وإن تحرص على هداهم. ولقد أثنى الله عز وجل على حرصه في هذه الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولا يسع الداعية المسلم إلا أن يكون حريصا على من يدعوه. إن رؤية المدعو إن كان فيه أدنى خير إن رؤيته لشدة حرصك عليه تجعله بإذن الله يقبل على دعوة الله، وليس الداعية كالطيب الذي لا يهمه إلا أن يصف الدواء ولا يهمه بعدها أتناول المريض أم لا. إن الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إنهم ما يرون من حرص لن يؤمنوا. وليس هذا بنهي عن الحرص، لا، ولكنه تنبيه إلى قسوة قلوب أولئك. وما أكثر الناس انتقال من سوق هذه القصة إلى العبرة بتصميم المشتركين على التكذيب بعد هذه الدلائل البينة. فالواو للعطف على جملة ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، باعتبار إفادتها أن هذا القرآن وحي من الله، وأنه حقيق بأن يكون داعيا سامعيه إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان ذلك من شأنه أن يكون مطمعا في إيمانهم، عقب بإعلام النبي صلى الله عليه وسلم بأن أكثرهم لا يؤمنون. والناس يجوز حمله على جميع جنس الناس، ويجوز أنه يراد به ناس معينون وهم القوم الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وجملة ولو حرصت في موضع الحال معترضة بين اسم الله وخبرها، ولو هذه وصلية وهي التي تفيد أن شرطها هو أقصى الأسباب لجوابها، ومثلها فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو ابتدى به. وجواب لو هو وما أكثر الناس مقدم عليها، أو هو دليل للجواب، والحرص شدة الطلب لتحصيل شيء ومعاوضته. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وحرصك عليهم فإنهم لن يؤمنوا، وأنت مع هذا الحرص لا تسألهم أجرا لا معنويا ولا ماديا، وإنما الحرص والجهد والدعوة لهم ولمصلحتهم في الدنيا والآخرة. فأي تفكير هذا وأي نفوس تلك النفوس؟ تحرص عليهم ولا تزاحمهم دنياهم ولا تبغي منهم شيئا وتدعوهم إلى الهدى والحق ثم لا يؤمنون. وليس هذا الذي تقوم به من جهد وتبلغهم إياه من رسالة الله إلا ذكرى للعالمين. وتأمل عالمية هذا الدين، ويؤكد عليها القرآن الكريم منذ العهد المكي، بل منذ أوائل تنزل القرآن الكريم في سورة نون التي هي من أول ما نزل قوله تعالى: وما هو إلا ذكر للعالمين. وهذه السمة من سمات الإسلام ثابتة فيه، ليست تخضع لظروف، وهي قابلية ذاتية فيه، وليست دعوة معتسفة من خارجه كما هو الشأن في المذاهب الوضعية العقيمة التي يحاول أصحابها أن يمدوا بساطها ورقعتها، وليس فيها أدنى مؤهل للعالمية ومؤهلات الرسالة أو الفكرة حتى تكون عالمية أن تطابق الحقيقة الكونية والحقائق الغيبية التي يثبت العقل الصحيح سلامتها. وكذلك أن يكون موافقة للفطرة بدون اعتساف، وكونها مبدأ شاملا يحوي تشريعا ينظم الحياة. جملة وما تسألهم عليه من أمر معطوفة على جملة وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، باعتبار ما أفادته من التأسيس من إيمان أكثرهم، أي لا يسوءك عدم إيمانهم، فلست تبتغي أن يكون إيمانهم جزاء على التبليغ، بل إيمانهم لفائدتهم، كقوله: قل لا تمنوا على إسلامكم، وضمير الجمع في قوله: وما تسألهم عائد إلى الناس، أي الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وجملة إن هو إلا ذكر للعالمين بمنزلة التعليل لجملة وما تسألهم عليه من أجر، والقصر إضافي، أي ما هو إلا ذكر للعالمين لا لتحصيل أجر مبلغ. وضمير عليه عائد إلى القرآن المعلوم من قوله: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. كثير من الآيات المثبوتة في السماوات والأرض وفي الآفاق والأنفس يمرون عليها، بل يعيشون ويتقلبون فيها أو تعيش فيهم، ومع هذا فإنهم معرضون عنها، والإعراض أشد من الغفلة، إنه يتضمنها عن قصد وتصميم وسبق إصرار. وإن هذه الآيات التي قدسها الله تعالى في الكون لو نظر إليها الإنسان بقلب مفتوح وعقل نير ووجدان حي لاهتز لها كيانه، ولنشأت فيه يقظة روحية هائلة وقوة يقين ضخمة. ولكن الإنسان يعطل ملكيته، ومثل الكون والإنسان كمثل محطة إرسال تحتاج إلى التقاط بثها وموجاتها إلى أجهزة استقبال. ولقد أوضع الله فينا أجهزة استقبال رائعة، وطلب منا أن نحافظ عليها وألا نفسدها، فهي وسيلة اتصالنا بكون الله، وهي بالتالي عدتنا لعباية الله. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كانوا عنه مسؤولا. ولكن الإنسان بالمعاصي والغفلة طمس نور بصيرته وقلبه. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والكافر مثله مع الكون، كما قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أما المؤمن فهو كما قال الله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال في اللطائف: الآيات ظاهرة والبراهين باهرة، وكل جزء من المخلوقات شاهد على أنه واحد. ولكن كما أن من أغمض عينيه لم يستمتع بدور نهاره، فكذلك من قصر في نظره واعتباره لم يحظى بعرفانه. قال في ظلال القرآن: الآيات الدالة على الله ووحدانيته وقدرته كثيرة مثبوتة في تضاعيف الكون، معروضة للأبصار والبصائر في السماوات والأرض، يمرون عليها صباحا مساء آناء الليل وأطراف النهار، وهي ناطقة تكاد تدعو الناس إليها، بارزة تواجه العيون والمشاعر، روحية تخيل للقلوب والعقول، ولكنهم لا يرونها، لا يسمعون دعاءها، ولا يحسون إيقاعها العميق. وإن لحظة تأمل في مطلع الشمس ومغيبها لحظة تأمل في الظل الممدود ينقص بلطف أو يزيد، لحظة تأمل في القدم الزاخر والعين الفوارة والنبع الروي، لحظة تأمل في النبتة النامية والبرعم الناعم والزهرة المتفتحة والحصيد الهشيم، لحظة تأمل في الطائر السابح في الفضاء والسمك السابح في الماء والدود السارب والنمل الدائب وسائر الحشود والأمم من الحيوان والحشرات والهوام، لحظة تأمل في صبح أو مساء، في هدأة الليل أو في زحمة النهار، لحظة واحدة يتسمع فيها القلب البشري إلى إيقاعات هذا الوجود العجيب. إن لحظة واحدة لكافية لارتعاش هذا القلب بقشعريرة الإدراك الرهيب والتأثر المستجيب، ولكنهم يمرون عليها وهم عنها معرضون، لذلك لا يؤمن الأكثرون. وحتى الذين يؤمنون كثيرا منهم يتدسس الشرك في صورة من صوره إلى قلوبهم، فالإيمان الخالص يحتاج إلى يقظة دائمة تنفي عن القلب أولا بأول كل خالجة شيطانية وكل اعتبار من اعتبارات هذه الأرض في كل حركة وكل تصرف، لتكون كلها لله خالصة له دون سواه. والإيمان الخالص يحتاج إلى جسم كامل، إلى حسم كامل في قضية السلطان على القلب وعلى التصرف والسلوك، فلا تبقى في القلب دينونة إلا لله سبحانه، ولا تبقى في الحياة عبودية إلا للمولى الواحد الذي لا أراد لما يريد. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، مشركون قيمة من قيم هذه الأرض في تقريرهم للأحداث والأشياء والأشخاص، مشركون سببا من الأسباب مع قدرة الله في النفع أو الضر سواء، مشركون في الدينونة بقوة غير قوة الله. قال في المؤتمر: يخبر الله تعالى عن غفلة أكثر الناس عن التفكير في آيات الله ودلائل توحيده بما خلقه الله في السماوات من الكواكب ظاهرات ثابتات وسيارات وأفلاك دائرات والجميع مسخرات، وكم في الأرض من قطع متجاورات وغير متجاورات وحدائق وجنات وجبال راسيات وبحار زاخرات وأمواج متلاطمات وقفار شاسعات، وكم من أحياء وأموات وحيوان ونبات وثمرات متشابهة ومختلفات في الطعوم والروائح والألوان والصفات، فسبحان الله الآحد الأحد الخالق أنواع المخلوقات. وكأي أي وكأم من الآية وعلامة ودلالة على الخالق وعلى صفاته وتوحيده في السماوات والأرض مروا ويمرون وسيمرون عليها، وفيها العجب العاجب، وهم أي الناس عنها معرضون، أي مع أن الحقيقة بنت الفكرة والنظر بريد الصواب، ولكن هؤلاء يعيشون في الدنيا كالأنعام يأكلون ويشربون ولا يتفكرون. تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، غصون من زبرج شاهدات بأن الله ليس له شريك، فهم قد أضافوا إلى عدم اهتدائهم بدليل النبوة عدم الاهتداء بالآيات الكونية التي تهديهم وترشدهم إلى توحيد الإله في الألوهية كما وحدوه في الربوية. ولولا إعراضهم عن النظر في ذلك عنادا من رؤسائهم وجمودا على التقليد في دمائهم نظر لهم ظهورا لا يحتمل المراء ولا يقبل الجداء، وأصل الأعراض التولي عن الشيء الذي يظهر به عرض المتولي للمدبر عنه، وهذه الآية وإن كانت نزلت في الغافلين من أهل مكة خاصة فهي للناس عامة، وهي تقريعا لمن عطلوا أبصارهم عن إدراك حقائق الوجود وعميت بصائرهم عن تدبر ما فيه من آيات بالغة. ثم ختم القول بقوله: العقل هو نعمة من الله سبحانه، كل من يستعمل عقله فكأنما رفض نعمة هذا المنعم. القرآن يشغل من قصص الأمم السابقة جانبا عظيما موضحا فيها أسباب هلاك الأمم ودمارها، وأن ذلك كان لترك الاعتبار بالأحداث، وإنهم لم يجتنبوا أسباب الهلاك والدمار. وإلحاح القرآن على هذا الجانب ليس له نظير في أي كتاب علمي في الحث على الأخذ بنظرية تدخل جهد الإنسان في إمكان توجيه أحداث التاريخ، ولكن هذا جانب في القرآن، وجانب التدخل جهد الإنسان في أحداث التاريخ صار مهما عند المسلمين كسائر الآيات التي قال الله تعالى عنها: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. إن الإنسان حين يغفل عن سنن الله فإن سنن الله لا تغفل أن تأخذ طريقها دون شعور من الإنسان الغافل. وكأي معنى كأي كم، والأصل فيها فتدخلت عليها الكاف للتفخيم والإبهام، وتقديره كالعدد فهو أبهم من نفس العدد لما فيه من التكسير والتفخيم، وغلبت عليه كأيا من دون كم لأن كأيا أشد إبهاما، فاحتاجت إلى من لتدل على أن ما يذكر بعدها تفسير لها. وفي وجه المناسبة بين هذه الآية وسابقتها في تفسير الآية، قال العلامة عاشور في التحرير والتنوير عطف على جملة: وما أكثر الناس لو حرصت بمؤمنين، أي ليس إعراضهم عن أي حصول العلم للأمي بما في الكتب السالفة فحسب، بل هم معرضون عن آيات كثيرة في السماوات والأرض. وكأيا اسم يدل على كثرة العدد المبهم، يبينه تمييز مجرور بمن، ومنه قوله تعالى: وكأي من نبي قاتل. والآية العلامة المراد هنا الدل على وحدانية الله تعالى وقرينة ذكر الإشراك بعدها، ومعنى يمرون عليها يرونها، والمرور مجاز مكني به عن تحقيق المشاهدة، إذ لا يصح حمل المرور عن المعنى الحقيقي بالنسبة للآيات السماوات. فالمرور هنا كالذي في قوله تعالى: وإذا مروا بالغوا مروا كراما، وضمير يمرون عائد إلى الناس، وجملة وما يؤمن أكثرهم بالله في موضع الحال من ضمير يمرون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ما يزال التأكيد على الحقيقة التي تقرر أن أكثرية الناس ليس على الجادة، ما يزال يعاد حتى يتعمق ويتسبب. وإن الذي يؤمن من هذه الأكثرية يؤمن على شفارة من الشرك أو يؤمن وهو مشرك. ولاحظ البشرية اليوم من يؤمن بالله مع التسليس، ومن يؤمن بالله مع شركة الأحبار، ومن يؤمن بالله على أي صورة من صور الشرك للطاغوت. وصور الشرك لا تعد ولا تحصى. ولقد أكرم الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعقيدة صافية وتوحيد نقي، فلنحرص عليه أن يبقى في قلوبنا نقيا. واعلم أن الشرك هو الذنب الذي لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال في المؤتمر: وما يؤمن أكثر الناس في إقرارهم بالله وبأنه خلقهم وخلق السماوات والأرض وإلا وهم مشركون في العبادة، وهم يؤمنون بالله ويعترفون به ربا خالقا، لكنهم كانوا يشركون في عبادته، فهم موحدون في الربوية ومشركون في الألوهية. وقال في التحرير والتنوير: والمراد بأكثر الناس أكثر الشرك من العرب، وهذا إبطال لما يزعمونه من الاعتراف بأن الله خالقهم وبأن إيمانهم بالله كالعدم، لأنهم لا يؤمنون بوجود الله إلا في تشريكهم معه غيره في الإلهية. والاستثناء من عموم الأحوال، فجملة وهم مشركون حال من أكثرهم، والمقصود من هذا تشنيع حالهم. قال ابن عباس ومجاهد وأكثر المفسرين إن معنى هذه الآية أن أكثر الناس وهم الكفار ما كانوا يؤمنون بالله توحيدهم له في ربويتهم إلا وهم مشركون به غيره في عبادتهم. فالمراد إيمانهم، اعترافهم بأن ربهم الذي هو خالقهم ومدبر شؤونهم، والمراد بشركهم عبادتهم غيره معه. والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة جدا، فقوله: قل من يرزقكم من السماء والأرض، أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. وكقوله: لئن سألتم من خلقكم ليقولن الله، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يوقفون. ولئن سألتم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون الله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، فسيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. إلى غير ذلك من الآيات. ومع هذا أي الاعتراف والإيمان الظاهر بأنهم قالوا اجعل الآلهة إلها واحد، أجعل الآلهة إله واحد، إن هذا لشيء عجاب. هذه الآيات القرآنية تدل على أن توحيد الربوية لا ينقص من الكفر إلا إذا كان معه توحيد العبادة. ثم بيّن الشيخ الشنقيطي رحمه الله وجه الجمع بين الإيمان والشرك، إذ أن وهم مشركون جملة حالية المفروض أنها تصف حال أولئك المؤمنون. فقال: لم أرى من شفى القليل في هذا الأشكال، والذي يظهر لي أن هذا الإيمان المقيد بحال الشرك إنما هو إيمان لغوي لا شرعي، لأن من يعبد مع الله غيره لا يصدق عليه اسم الإيمان البتة شرعا. أما الإيمان اللغوي فهو يشمل كل تصديق، فتصديق الكافر بأن الله هو الخالق الرازق يصدق عليه اسم الإيمان لغة مع كفره بالله، ولا يصدق عليه اسم الإيمان شرعا. وإذا حققت ذلك علمت أن الإيمان اللغوي يجامع مع الشرك فلا إشكال في تقييده به. كذلك الإسلام الموجود دون الإيمان في قوله تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهو الإسلام اللغوي، لأن الإسلام الشرعي لا يوجد ممن لم يدخل الإيمان في قلبه. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة البغتة وهم لا يشعرون؟ أفأمنوا هؤلاء الذين أعرضوا عن الآيات وما اتبعوا رسول الله، أيظنون أن هذه المواقف منهم تمر بلا حساب؟ أفأمنوا أن يخشاهم عذاب الله ويقع عليهم قبل قيام الساعة، فأن يأخذهم الله بعقاب يستأصلهم أو نقص الخيرات يفسد عيشتهم، أم أمنوا الساعة أن تفاجئهم على حين غر وتقع على رؤوسهم بغتة وهم على عادتهم من الغفلة لا ينتبهون ولا يشعرون؟ قال القشيري: أفي أمن الذي اضطرى بطول الأمهال ألا يبتلى بالاستئصال، فأفأمن من اختر بطول السلامة ألا يقوم البلاء عليه يوم القيامة؟ ويقال الغاشية حجاب من القسوة يحصل في القلب، ويقال الغاشية من العذاب أن تزول من القلب سرعة الانقلاب إلى الله تعالى، حتى إذا تمادى صاحب الغفلة استقبله في الطريق ما يوجب قنوطه من زوال. وفي معناه أنشده: قلت للنفس إن أردت رجوعا فارجعي قبل أن يسد الطريق. أفأمنوا، أي أغر هؤلاء الكفار المعاندين تأخير العذاب عنهم، فأمنوا أن تنزل بهم عقوبة ونفرة من عذاب الله تغشاهم وتغطيهم، فلا يجدون لأنفسهم منها نجاة ولا يستطيعون لها دفعا. أو أمن هؤلاء الكفار أن تجيئهم القيامة فجأة وهم لا يشعرون بمجيئها، فلا يستطيعون ردها ولا الاستعداد لها، وينقلبون من الدنيا شر منقلب، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، وعندئذ يندمون على كفرهم بالله وتكذيبهم لرسوله. واللات ساعة مندم، والغاشية صفة من صفات النار في القرآن الكريم، ذكرت في آيتين كريمتين، هذه أولهما، والثانية: هل أتاك حديث الغاشية؟ والغاشية في آية يوسف عذاب يعم الناس في الدنيا عقابا لهم على كفرهم وإعراضهم عن آيات الله. وقال في التحرير والتنوير: أفأمنوا إعراض بالتفريغ على ما دلت عليه الجملتان قبله من تفظيع حالهم وجرأتهم على خالقهم والاستمرار على ذلك دون إقلاع، فكأنهم في إعراضهم عن توقع حصول غضب الله بهم آمنون أن تأتيهم غاشية من عذابه في الدنيا أو تأتيهم الساعة بغتة فتحول بينهم وبين التوبة ويسيرون إلى العذاب الخالد. والاستفهام مستعمل في التوبيخ، والغشة والغشيان الإحاطة من كل جانب، وإذا غشيهم موج كالظلل، والغاشية الحادثة التي تحيط بالناس، والبغتة الفجأة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. آية عظيمة تلخص موقف الداعية ومنهجه ونفسيته. بعد كل الذي قيل من أعراض الأكثرية، يواجه الداعية هذا الموقف بالثبات والإعلان الجريء القوي في مواجهة التيار المنحرف الجافر، ليقول: قل هذه سبيلي. والأمر في قل يفهم هؤلاء أن القضية ربانية، وأن الثبات عليها ليس مسألة عناد، وإنما هو دين، واسم الإشارة للقرب بهذه الدعوة بمبادئها متطابقة للفطرة قريبة من القلب والنفس حبيبة إليهما. سبيلي، أضاف السبيل إلى ضمير المتكلم مزيدا من الاعتزاز، وهي سبيل الله مصدرا، وسبيلي اختيار وانتهاجا واتباعا، لا إنها سبيلي اصطناعا. قال الرازي: واعلم أن السبيل في أصل اللغة الطريق، وشبه المعتقدات بها، إنما أن الإنسان مر عليها إلى الجنة. وادعو إلى الله، أقوم بالدعوة إلى الله، وصيغة الكلام تفيد الاستمرار والمواصلة كما في الآية الأخرى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وهذه الدعوة التي أزاول أقوم بها وأنا على هدى وفهم ووعي كامل وعلى بصيرة، وليس الأمر مثل الذي تفعلون من اتباع تقليدي تلغي فيه شخصيتكم أيها الجاهلون. وهذا الأمر من الوعي والإدراك والاختيار المتبصر هو ما في نفس كل واحد مما اتبعني على هذا السبيل، لأن الله لا يقبل إلا هذه العبادة والطاعة البصيرة. قال الرازي: وهذا يدل على أن الدعاء إلى الله تعالى لما يحسن ويجوز مع هذا الشرط، وهو أن يكون على بصيرة مما يقول وعلى هدى ويقين، فإن لم يكن كذلك فهو محض الغرور. وسبحان الله، وما أنا من المشركين. تنزيه لله عن أن يكون الداعية من تلك الأكثرية السائمة التي لا تؤمن إلا وهي مشركة، فنحن بحمد الله على بصيرة مع المؤمنين، وعلى بصيرة في أننا لسنا مع المشركين. قال العلامة العلمي في مؤتمره تعليقا على الآية الكريمة: قال الله تعالى مخاطبا نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: أخبر الناس وقل لهم هذه السبيل التي هي الدعوة إلى الإيمان والتوحيد، هي سبيلي، أي طريقي ومسلكي وسنتي ونهجي. أدعو الناس إلى دين الله، وسأدعو وسوف أدعو ولا أزال أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله، هذه سبيلي التي فيها أحيا وأموت عليها، حال كوني على بصيرة ودليل قاطع وحجة واضحة أنا ومن اتبعني، فهم أيضا على بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي. وسبحان الله، أي وأنزله الله عن الشركاء وعظمه وأقدسه عن أن يكون له نداء أو نظير أو ولد. وما أنا من المشركين، لا شرك ربوية ولا شرك ألوهية. وقال العلامة ابن عاشور: السبيل يؤنث كما في هذه الآية، ويذكر كما في قوله تعالى: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. والإشارة إلى الشريعة بتسجيل مفعول منزلة المخصوص ببلوغه من الوضوح بالعقل أحدا حدا لا يخفى فيه إلا عمن لم يعد مدركا. وجملة أدعو إلى الله تفسير لما في جملة هذه سبيلي على الاستعلاء المجازي المراد به التمكن، مثل على هدى من ربهم. والبصيرة فعيلة بمعنى فاعلة، وهي الحجة الواضحة، والمعنى أدعو إلى الله ببصيرة متمكنا منها. وعطفه جملة سبحانه الله على جملة أدعو إلى الله، أي أدعو إلى الله وأنزله. وسبحان مصدر التسبيح جاء بدلا من الفعل المبالغة والتقدير، وأسبح الله سبحانه وأسبح الله سبحانه، أي أدعو الناس إلى توحيده وطاعته وأنزاه إلى النقائط التي يشرك بها المشركون. قال المرحوم الدكتور أمين المصري: بيّنت الآية الكريمة بكلمة واحدة طريقة الرسول عليه صلوات الله وسلامه ومنهاجه وشرعته. هذه سبيلي أدعو إلى الله، والدعوة إلى الله تنطوي على الإيمان بالله، فهي إيمان ودعوة. إيمان بلغ الغاية في قوته وخصبه ونمأته، يملأ شغاف القلب ويبلغ حباته الفؤاد، ويستحوذ على جنبات النفوس ويغلب على قلب المؤمن وعقله وضميره وإرادته. سبيلي، وهذه الإيمان يتجلى، وهذا الإيمان يتجلى بالدعوة إلى الله، حتى تكون الدعوة إلى الله أحب إلى المؤمن من ماله ونفسه. والتي بين جنبيه والدعوة إلى الله هي الجانب العملي للإيمان والثمرة الفعلية والنتيجة اللازمة، وأن الإيمان الذي يحمل صاحبه إلى سبيل الدعوة إلى الله إيمانا قد اقترن بحمل رسالة يعيش صاحبها من أجلها ويناضل في سبيلها ويموت لتحيا. أما الإيمان الذي لا يحمل صاحبه على الجهاد في سبيل الدعوة إلى الله فهو إيمان خلى من معنى حمل رسالة الإيمان. ولقد أعلم الله جل شأنه ورسوله بأن رسالته تتلخص بكلمة واحدة هي الدعوة إلى الله، ووصفت هذه الدعوة في كتاب الله بصفات ثلاثة: أولها أنها دعوة قائمة على بصيرة أي حجة واضحة ويقيم يتميز به الحق عن الباطل، فهي دعوة تعرفها الفطرة الطيبة السليمة وتوقن بها العقول المستنيرة. والصفة الثانية أنها ليست قاصرة على الرسول عليه صلوات الله وسلامه وحده، ولكنها دعوته ودعوة كل متبع لهدي مقتدي بسنته، فالدعوة إلى الله رسالة المجتمع الإسلامي كله. والصفة الثالثة لهذه الدعوة أنها تنابز الشرك منابذة تامة، وواجب المسلمين تبليغ دعوة الإسلام إلى الناس جميعا بكل وضوح وبيان، ليكون الناس على بصيرة من أمرهم، وليحيي من حي عن نبيه ويهلك من هلك عن نبيه. قل هذه سبيلي، أي صارحهم بعقيدتك وبين لهم حقيقة دعوتك، ولا تبال بإنكارهم ولا يهمك أراجيفهم، وقل هذه الدعوة طريقتي، أدعو إلى الإيمان بالله وحده وإلى اتباع شريعته، وأنا على بصيرة وعقيدة ويقين بحقيقة ما أدعو إليه، ومن اتبعني هو على هذه البصيرة واليقين أيضا. كل هذه إشارة إلى ما يرون من الدعوة، أي كل هذه الطريقة والدعوة التي ترونها هي سبيلي أسير عليها مدى الحياة ولا أنحرف عنها. أمر بأن يقول هذا ويصارحهم به لكي لا يبقى منهم طمع في أن يرجع إلى مذهبهم وطريقتهم. والسبيل الطريق سمي الدين سبيلا لأنه يؤدي بالإنسان إلى منزلة الآخرة، كما أن الطريق يؤدي بها إلى منزلة الدنيا. ثم صرح بكيفية الدعوة فقال: أدعو إلى الله على بصيرة، أي أدعو الناس إلى الإيمان والعمل بأحكام الدين والحياة وفق نظامه، لا يشوب إيمان الشك ولا الاختيار. ثم قال الكاتب: ولو كان أصحاب المبادئ الأخرى يدعون إلى مبادئهم بهذا الوضوح ولا يرفعون شعارات براقة تخفي وراءها ما تخفي، يجعلونها شباكا ومصايد يتصيدون بها البسطاء، لو كانوا يدعون بهذا الوضع لما انزلق في مستنقعهم أحد ولا شتان بين دعوة ودعوة، فلا جرم أن ما تدعون إليه أي سوى دعوة الله ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. قال ابن القيم: قال الفراء: ومن اتبعني معطوف على الضمير في أدعو، يعني أنا ومن اتبعني يدعو إلى الله كما أدعو. وهذا قول الكلبي، قال: حق على كل من اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه. ويدخل القرآن بالموعظة. قال ابن الأنباري: ويجوز أن يتم الكلام عند قوله إلى الله، ثم يبتدئ بقوله: على بصيرة أنا ومن اتبعني، فيكون الكلام على قول جملتين أخبر في أولهما أنه يدعو إلى الله، وفي الثانية بأنه مع أتباعه على بصيرة، والقولان متلازمان، فلا يكون الرجل من أتباعه حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه ويكون على بصيرة. وقول الفراء أحسن وأقرب إلى الفصاحة والبلاغة. وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها، فهي لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه، بل ولا بد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى أقصى حد يصل إليه السعي. ويكفي هذا في شرف العلم أن صاحبه يحوز به هذا المقام، والله يؤتي فضله من يشاء. على بصيرة. قال القاسمي نقلا عن محمد عبده في رسالة التوحيد تعليقا على قوله على بصيرة: دل قوله على البصيرة على مزرية هذا الدين الحنيف ونهجه الذي انفرد به، وهو أنه لم يطلب التسليم به بمجرد أنه جاء بحكايته، ولكنه ادعى وبرهن وحكى مذاهب المخالفين وقر عليها بالحجة، وخاطب العقل واستنهض الفكر، وعرض نظام الأكوان وما فيها من الأحكام والإتقان على أنظار العقول، وطالبها بالإمعان فيها لتصل بذلك إلى اليقين بصحة ما ادعاه ودعا إليه. ثم قال القاسمي: دلت الآية على أن سيرة اتباعه صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى التوحيد. قال الرازي: كل من ذكر الحجة وأجاب عن الشبهة فقد دعا بمقدار وسعت إلى الله وسعه إلى الله. ثم نقل القاسمي هذه الفائدة: ينبغي للعالم أن يكون حديثه مع العامة في حال ملاخاته ومجالسته لهم في بيان الواجبات والمحرمات ونوافل الطاعات وذكر الثواب والعقاب على الإحسان والإساءة، ويكون كلامهم معه بعبارة قريبة واضحة يعرفونها ويفهمونها، ويزيد بيانا للأمور التي يعلم أنهم ملابسون لها، ولا يسكت حتى يسأل عن الشيء من العلم وهو يعلم أنهم محتاجون إليه ومضطرون إليه، فإن علمه أن علمه بذلك سؤال منهم بلسان الحال. والعامة قد غلب عليهم التساهل في أمر الدين علما وعملا، فلا ينبغي للعلماء أن يساعدوهم على ذلك بالسكوت عن تعليمهم وإرشادهم، فيعم الهلاك ويعم البلاء. وقلما نختبر عاميا وأكثر الناس عامة إلا وجده جاهلا بالواجبات والمحرمات وبأمور الدين التي لا يسوغ ولا يجوز الجهل بشيء منها. وإن لم يوجد جاهلا بالكل وجد جاهلا بالبعض، وإن علم شيئا من ذلك وجد علمه به علما مسموعا. ومن ألسنة الناس لو أردت أن تقبله له جهلا فعلت ذلك فأيسر مؤنف لعدم الأصل والصحة فيما يعلم. وعلى الجملة فيتأكد على العلماء أن يجالسوا الناس بالعلم ويحدثونهم به ويسوبه لهم، ويكون الكلام العالم معهم في بيان الأمر الذي جاءوا من أجله. ولا ينبغي للعالم أن يخوض مع الخائضين ولا أن يصرف شيئا من أوقاته في غير إقامة الدين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كانت عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة الخير للذين اتقوا أفلا تعقلون. تشير الآية إلى سنة الله في إرسال الرسل، أنهم رجال يوحى إليهم يبعثهم الله في أقوامهم، وليس محمد صلى الله عليه وسلم دعا بين الرسل إن كان بشرا بعث في قومه. وكما اعترض قوم النبي صلى الله عليه وسلم على بشريته اعتراض أقوام آخرون، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. هذا خبر السماء، فهل صدقتموه؟ فإن لم تفعلوا فسيروا في الأرض، أفلم تسيروا فيها فتنظروا وتبصروا كيف كانت عاقبة ونهاية الذين كذبوا رسلهم من قبلكم، إن ديارهم خاوية ترونها بأم أعينكم. فلا بالغيب صدقتم ولا بالمشاهدة والمعاينة آمنتم، فبأي حديث بعده تؤمنون؟ وبما تقتنعون إلا أن تخشاكم غاشية من عذاب الله. أما المؤمنون الذين صدقوا بالغيب صدقوا بالغيب وقووا إيمانهم بالتأمل في عالم الشهادة، وزادتهم أخبار من خبر زادتهم يقينا على يقين، فهؤلاء تنتظرهم أجر الآخرة لأنهم اتقوا إلى ربهم وخافوه بالغيب. ثم تزيل الآية جاء التفاتا إلى الكافرين مرة أخرى فقال أفلا تعقلون. إن الدين تحرير للعقل الإنساني وليس تعطيلا له أبدا. إلا رجالا نوحي إليهم، وما أرسلنا من قبلك إلى الناس مرسلا من الملائكة يبغونها رسالات ربهم، وما أرسلنا إلا رجالا مثلك نوحي إليهم بشرائع يبلغونها، كما أوحينا إليك. وهؤلاء الرسل رجال من أهل القرى كما أنك أنت من أم القرى، فأي علة لهؤلاء المكذبين المعاندين في عدم اتباعك، وأي عجب لهم في إرسالك؟ وكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. أفلم يسيروا في الأرض أصمموا على تكذيبك وأعراضهم عن التدبير فيما تتلوه عليهم، وقبعوا في ديارهم فلم يسيروا في الأرض وينقلون أرجائها فيروا آثار الأمم الماضية التي كذبت رسلها فيعلموا ما آل إليه أمرهم، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، ومن كان لله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا؟ وإن النظر في آثار الغابرين يهز القلوب، حتى القلوب المتجبرين، ولحظات الاسترجاع الخيالي. لحركاتهم وسكناتهم وخلجاتهم وتصورهم أحياء يروحون في هذه الأمكنة ويجيئون ويخافون ويرجون ويطمعون ويتطلعون، ثم إذا هم ساكنون لا حس ولا حركة، آثارهم خاوية، طواهم الفناء، انطوت معهم مشاعرهم وعوالمهم وأفكارهم وحركاتهم وسكناتهم، ودنياهم المائلة للعيان والمستكنة في الضمائر والمشاعر. إن هذه التأملات تهز القلب البشري هزا مهما يكن جاسيا غافلا قاسيا. ومن ثم يأخذ القرآن بيد القوم ليوقفهم على مصارع الغابرين بين الحين والحين. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم المصفنة فنجى من نشاء ولم يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هذه الآية تشرح سنة أخرى لله عز وجل في دعوة الرسل مع أقوامهم والصراع الذي فرضه الأقوام على أنبيائهم، وما كان الأنبياء يحبون هذه النهاية في أقوامهم لأنهم حريصون عليهم. هذه السنة تشير إلى نهاية هذه المواجهات بين الأنبياء وأقوامهم، وأن النصر يتنزل حين يبذل الدعاة من الرسل كل جهدهم ويستنزفون كل طاقاتهم، ثم يبلغون من قولهم مبلغا من اليأس لا مزيد عليه، ويتيقنون أنهم مكذبون من هؤلاء الأقوام ولا أمل في الاستمرار وإطالة الزمن. عند ذلك يتنزل النصر فننجي بهذا النصر من نشاء، أما القوم المجرمون فلا يرد بأسنا عنهم. وقد أكدت هذه السنة آيات أخرى وقصص في الكتاب العزيز، وهذا شاهد من قصة نوح: فدعا ربه إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، فجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولا يخطرون ببالك أن استيأس الرسل كان من وعد الله، أو أن ظنهم التكذيب أن وعد الله مخلف، معاذ الله، فهذا كفر مجلد في النار، ومعاذ الله أن يقع فيه عامة المؤمنين. فكيف بالأنبياء المرسلين؟ حتى إذا استيأس الرسل، سنة الله تعالى التي يجريها في خلقه ألا يعجل العقوبة لمن كفروا به وكذبوا رسله، بل يمهلهم قطعا لإعذارهم وإقامة الحج عليهم، ولعلهم إن يرجعوا إلى رشدهم. ولقد طال جهاد الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة وهو ينذر قومه بالعذاب، كلما تأخر العذاب عنهم استخفوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وسخروا منه، حتى بلغ من شأنهم أن قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فبين الله سبحانه وتعالى أن تأخير العذاب عنهم ليس عجزا منه جل وعلا، وإنما كان وفق سنته التي لا تتخلف، وهي أن يؤخر نزول العذاب على الكافرين حتى إذا يأس الرسل من إيمانهم وأقوامهم، كما حدث لنوح إذ قال: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وظنوا أنهم قد كذبوا، أي وظن الرسل أنهم قد كذبوا، والظن هنا معناه الحسبان، وفي لفظة كذبوا قراءتان، أولهما بضم الكاف وكسر الذال مع تخفيفها، والفعل في كلتا القراءتين مبني للمجهول، والمعنى على قراءة التشديد وحسب الرسل أن اتباعهم الذين آمنوا بهم وصدقوهم قد تحولوا عن إيمانهم وتصديقهم، وكذبوا الرسل فيما وعدوا به من نصر الله لهم وإنزال العذاب على الكافرين، وهذا حسبان من الرسل فحسب، لا أن الأتباع قد كذبوا بالفعل. وما أوجد هذا الظن عند الرسل إلا شدة خوفهم على اتباعهم من أن يفتنوا في دينهم أو يداخلهم الشك فيما وعدوا به من النصر بسبب طول البلاء وتأخر إنزال العذاب على الكافرين. ثم قال الكاتب الشيخ كحيل: وهذا المعنى الذي ذهبنا إليه هو خير مما قيل في هذه الآية على الرواية التشديد. ثم قال: إن هذا هو الذي ذهبت إليه السيدة عائشة رضي الله عنها إذ قالت لابن أختها: هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم وطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر واستيأس الرسل مما كذبهم من قومهم. وظنت الرسل أن اتباعهم كذبوهم بالتجديد، وجاءهم نصرنا عند ذلك. ثم قال الكاتب: أما المعنى عن رواية التخفيف فعندي أنها لا تخرج عن المعنى على قراءة التجديد. فإذا وصل الرسل إلى هذا الحال من اليأس من إيمان أقوامهم، وظن تسرب الشك إلى قلوب أتباعهم، جاءهم نصرنا. آتاهم نصرنا الذي وعدناهم به على مقتضى حكمتنا وبمحض مشيئتنا. فننجي من نشاء، فننجي من نشاء من العذاب، وهم الرسل وأتباعهم المؤمنون. وننزل على الكافرين العذاب بقدرتنا وقوتنا، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، ولا تدفع قوتنا ولا يرفع عذابنا عن القوم الكافرين المشركين. وإن حالك أيها الرسول مع قومك لا يختلف عن أحوال هؤلاء الرسل مع أقوامهم، فاصبر على كيد قومك كما صبر إخوانك الرسل من قبل، ولا تستعجل لهم، وقد وعدتك بالنصر وهو آت لا محالة. قال الشيخ العلمي في كلمة كذبوا: الأظهر المنطبق على قواعد العقائد أن المراد باستيأس الرسل يأسهم من إيمان قومهم. وفي قوله تعالى كذبوا بضم الكاف قراءتان سبعيتان، إحداهما بتشديد الذال، ذال كذبوا، ولا إشكال فيها غير أن ننظم فيها بمعنى اليقين، لأنه قد يستعمل في الفصيح بهذا المعنى ومعنى الوهم وبمعنى حديث النفس، والقرائن هي التي تعين المعنى المراد. والقراءة الثانية بتخفيف زال كذبوا، وفي تطبيق القواعد عليها وجهان، أحدهما أن الضمير في ظنه يعود لأقوام الرسل، وإن ظن الأقوام أنهم كذبوا فيما أوعدوا به من وقوع العذاب عليهم، وثانيهما أن الضمير عائد إلى الرسل. وكذبوا ها هنا معناه كذبتم أنفسهم فيما تمنوا وأملوا في قومهم، أي خابت آمالهم فيه من كذبته لنفسه. وإذا منته الأماني وخيلت إليه من الآمال لا يكاد يكون، قال في الأساس: وكذب نفسه، وكذبته نفسه إذا حدثت بالأماني البعيدة والأمور التي لا يبلغها وسعه ومقدرته. والمعنى حتى إذا يأس الرسل من إيمان قومهم وظنوا أيقنوا أن أمانيهم في إيمانهم وآمالهم في قبولهم الدعوة ضائعة، وجاءهم نصرنا. حتى إذا استيأس الرسل، تلك سنة الله في الدعوات، لا بد من الشدائد ولا بد من الكروب حتى لا تبقى بقية من جهد ولا بقية طاقة. ثم يجيء النصر بعد اليأس من كل أسبابه الظاهرة التي يتعلق بها الناس، ويجيء النصر من عند الله، ذلك كي لا يكون النصر رخيصا فتكون دعوات خزلا، ودعوات الحق لا يجوز أن تكون عبثا ولا لعبا، فإنما هي قواعد للحياة البشرية ومناهج ينبغي صيانتها وحراستها من الإدعاء. والإدعاء والأدعياء لا يحتملون تكاليف الدعوة، لذلك يشفقون أن يدعوها، فإذا ادعوها عجزوا عن حملها وطرحوها، وتبين الحق من الباطل على محك الشدائد التي لا يصمد لها إلا الواثقون الصادقون الذين لا يتخلون عن دعوة الله. ولو ظنوا أن النصر لا يجيئهم في هذه الحياة، لأن الدعوة إلى الله ليست تجارة قصيرة الأجل، إما أن تربح ربحا معينا محددا في هذه الأرض، وإما أن يتخلى عنها أصحابها إلى تجارة أخرى وأقرب ربحا وأيسر حصيلة. وفي يوسف قصة ألوان من الشدائد وألوان من الاستيئاس من نصرة الناس، ثم كانت العاقبة خيرا للذين اتقوا كما هو وعد الله الصادق الذي لا يخيب. وقصة يوسف نموذج من قصص المرسلين، يرشد النص الرسول بهذا الوحي إلى سنة في الأنبياء والأمم، وهي أن نصر الله يجيء دائما في نهاية الطريق وبعد استنفاذ كل وسائل الإقناع، حتى لا يكون لأحد على الله حجة ولا غرو. أن نجد في هذا القصص ما يعكس نفسية الرسول صلى الله عليه وسلم ونفسية المجتمع الذي يحيط به، ويظهر هذا التجاوب في أجل صوره فيما يختار الله من قصص تلائم بيئته وتشبه ظروفه. ولولا الوقائع الخاصة التي يعرضها في قصص الأنبياء مع أقوامهم لكانت هي بنفسها قصة الرسول مع قومه، وتشابه المواقف واتفاق التعليلات والمبررات. وفي هذا طمئين للرسول الكريم وأنه سيكون له من هذا الضيق الذي يعالجه فردا، وأن هذه الآلام التي يلقاها الرسول من قومه هي آلام المخاض لميلاد حياة جديدة يستقبل فيها النبي قومه مؤمنين بالله مطيعين لرسوله، بعد أن تقلب منهم على جمر الغضب وشوق القتال. وهكذا حياة أصحاب الرسالات من الأنبياء والرسل والقادة والمصلحين، إنها تزرع وحصاد، وإنه بقدر الجهد المبذول في الزرع وبقدر العناء والنكابة في الغرس والرعاية يكون الثمر كثرة وطيبة. وظنوا أي الناس على اختلاف مشاربهم أنهم قد كذبوا الرسل واتبعهم، حيث لم يأتي لهم النصر سهلا، وهو موقف نفسي بالغ الصعوبة. المؤمنون يجاهدون الكفار، وشوكة الكفار قوية، فعندهم العدد والنفوس وعدم التورع عن استعمال الأساليب الدنيئة، ويتأخر النصر فيعيرهم الكفار ضرورة، فلا بد أن يتضرع المؤمنون بالدعاء وهم ومعهم الرسل. هنا يكون الدعاء الدفاع الإلهي عن الرسل والمؤمنين عمليا في غمرة اليأس يشع ضوء الأمل. جاءهم نصرنا، لم يقل النص الكريم نصرناهم مثلا، وإنما جاءهم نصرنا كأنه على موعد معهم لا يخلفه، كان في سبيله إليهم وأتاهم في الوقت المناسب، حيث يكون له لذة لأنه مطلوب بشغف وشوق. وفي إضافة النصر إلى ضمير الجلالة نصرنا، ما يدل على أنه نصر عزيز مؤزر، ولأمر ما يأتي آيات النصر من وصف الله عز وجل بالعزة والحكمة، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وما النصر إلا من عند الله عزيز حكيم، ينصر ما يشاء وهو العزيز الرحيم. ويوصف النصر بأنه عزيز أي غالي غير رخيص، وإنما يأتي بعد البذل والفداء، وينصر الله وينصرك الله نصرا عزيزا. قد كذبوا، قرأ الكوفيون بالتخفيف وشدد الباقون، وحجة من شدد أنه حمله على معنى أن الرسل تلقاهم قومهم بالتكذيب، فالظن بمعنى اليقين، وفي ظنه ضمير الرسل كالهاء والميم في أنهم للرسل، وعطفوا على استيأس الرسل، والتقدير وأيقن الرسل أن قومهم قد كذبوا فيما جاءوهم به من عند الله جل ذكره. ودليل قوله تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك، وقوله فكذبوا رسلي، وقوله إن كل إلا كذب الرسل. وروى عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت لحق الرسل البلاء والضرر حتى ظنوا أن المؤمنين بهم قد كذبوهم، لما حق المؤمنين من الفتن على الإيمان، فيكون الظن على هذا بمعنى الشك والتقدير. وظن الرسل أن من آمن بهم قد كذبوهم لما لحقهم من البلاء. وحجة من خفف أنه حمله على معنى أن المرسل إليهم ظنوا أنهم قد كذبوا فيما آتتهم به الرسل. فالظن بمعنى الشك أو بمعنى اليقين، وفي ظنه ضمير المرسل إليهم، والهاء والميم في أنهم للمرسل إليهم، أي وظن المرسل إليهم أنهم لم يصدقوا فيما قيل لهم وما توعدوا به من إتيان العذاب على كفرهم، أي ظنوا أنهم لم يصدقهم الرسل فيما أوتيهم به من عند الله جل ذكره من إتيان العذاب إليهم، أو من الأمر بالإيمان والتوحيد جاءهم نصرنا، أي جاء الرسل نصر الله على قومهم وهو العذاب. ومعنى ذلك أن المرسل إليهم لما رأوا أمهال الله لهم بما توعدهم به الرسل إن لم يؤمنوا شكوا في صدق الرسل. وحسن أن يكون الضمير في ظنه في أنهم للمرسل إليهم، ولم يجري لهم ذكر، لأن ذكر الرسل يدل على أنه ثم مرسلا إليهم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه الآية لختام هذه السورة الكريمة تذكر أغراض القصص القرآني أو بعضا منها، ومن الطبيعي أن تختتم سورة قصصية بآية تلخص أغراض وأهداف القصص القرآني. وتذكر من هذه الأغراض والأهداف أولا أنها عبرة، والعبرة العظة والفائدة التي تنقل من الماضي إلى الحاضر لتعقيله وهدايته وترشيد المستقبل. ولاحظ التنكير في عبرة يفيد العموم لا المفرد، فهذا جنس لا فرد واحد، والعبرة مأخوذة من عبر، ومنه العبور والعبرات والدموع التي تعبر من العين إلى الخد، والعبير الذي يعبر من الزهرة أو العطر إلى الأنف، والعبارة لأنها تنقل الفكرة من ذهن إلى ذهن ومن شخص إلى شخص، والعبارة تنقل الناس في البحر. العبارة تنقل الناس في البحر إلى آخره. والاعتبار أمر في غاية الأهمية، ووجه ضرورته أن الحياة الإنسانية قصيرة، والتجارب التي يحصلها في عمره المحدود محدودة، وهو يحتاج إلى تجارب كثيرة، فكان لابد إذن من الاستعانة بتجارب الآخرين ونقل عبرتهم إلى واقعنا. هذا مؤشر مهم على أهمية مدرسة التاريخ، فليس بعاقل من لا يتعلم إلا من تجربته، وأن نستعيد كما قالوا من اتعظ غيره. وكما يقول الشاعر: ليس بإنسان ولا عاقل من لا يعي التاريخ في صدره، ومن درى أخباره من قبله أضاف أعمارا إلى عمره. ولكن من الذي يكتني هذه العبرة ويستفيد منها؟ إنهم أولو الألباب، أصحاب العقول النيرة والقلوب الحية، ولكن غير هؤلاء قد يشهد الآية والحادثة بنفسه ثم تضمحل آثارها في تلك النفس كبني إسرائيل. المهم أن الإنسان مسؤول عن نفسه أن يبقيها صالحة لتلقى موحيات الكون ودروس التاريخ. هذه القصة لم تكن حديثا يختلق ويكذب ويفترى دون وحي، لأن القصص المختلق الخيالي يعرفه الناس ويستطيعون أن يتبينوا الفوارق الجوهرية العميقة بين هذا وهذا، والحديث المفترى أن يأتي بكل هذه التفاصيل ثم يكون مطابقا للوقائع التاريخية. أن القصص إذن دليل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم على ربانية القرآن، ولكن المكابرين يريدون أن يجعلوا القصص دليلا على العكس وأن لهم، ولكن تصديق الذي بين يديه فكيف يكون مفترى وهو مصدق للكتب التي سبقته؟ طبعا مصدق في الجملة، وأما في التفاصيل فإن القرآن هو الحق الذي لا لبس فيه ولا شائبة. وتفصيل كل شيء، إن القصص مدرسة كبرى لمن أراد التعلم وجني الفائدة، ففيه كل أسباب الهدى وتفصيل لكل شيء يلزم لخلافة الإنسان في الأرض وأمانة القيام على منهج الله في الأرض، وهو كذلك هدى ورحمة لقوم يؤمنون، وهو يهديهم إلى السبيل الأمثل والأقوم، ويكتشف لهم سنن الهداية وأسبابها، ورحمة حين يتجنبون كل ما يوقع به في الهلكة مما حذرت منه القصة ووقع فيه من سبقوا فجوزوا بما ظلموا وقصروا. قال القشيري في قوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة، فيها عبرة للملوك في بسط العدل كما بسط يوسف عليه السلام وتأمينهم أحوال الرعية كما فعل يوسف حين أحسن إليهم وأعتقهم حين ملكهم، وعبرة في قصصهم لأرباب التقوى، فإن يوسف لما طرق هواه رقاه الله إلى ما رقاه، وعبرة لأهل الهوى فيما في اتباع الهوى من شدة البلاء كامرأة العزيز لما تبعت هواها لقيت ما لقيت، وعبرة في العفو عند المقدرة كيوسف عليه السلام حين تجاوز عن إخوته، وعبرة في ثمرة الصبر. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أخبر الله تعالى أن في قصص الماضين التي ذكرها دلالة لذوي العقول على تصديق الرسول، وأن ما أخبرناك به لم يكن حديثا كذبا، والحديث الأخبار عن حوادث الزمان، والافتراء القطع بالمعنى على خلاف ما هو به، وأصله من قولهم: فرأيت الأديب فريا فإذا قطعته. ووجه الاختبار بتلك القصص أن الذي قدر على إعزاز يوسف بعد إلقائه في الجب وإعلائه بعد حبسه في السجن وجمعه بينه وبين والديه وإخوته على ما أحبه بعد مدة طويلة وشقة بعيدة، فقادر أن يعز محمد صلى الله عليه وسلم ويعلي كلمته وينصره على من عاداه. ذكر الله عز وجل في هذه الآية أن في أخبار المرسلين مع أممهم وكيف نجى الله المؤمنين وأهلك الكافرين عبرة لأولي الألباب، أي عظة لأهل القلوب. وبين هذا المعنى في آيات كثيرة: لقد كان في قصصهم عبرة، عبرة أي عظة وفكرة وتذكرة لأصحاب العقول السليمة، وأي عبرة أبلغ لمن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، من أن أخوة يوسف قد حسدوه وأخذوا يكيدون له حتى أبعدوه عن أبيه وألقوه في الجب وتسببوا في أن يحيا غريبا، ثم تكون النهاية أن يتولاه الله ويرعاه ويرفعه إلى أرقى مراحل العزة والكرامة، ويأتي إخوته إليه جائعين خاضعين نادمين بعد أن نصره الله عليهم ونجاه من كيدهم. وأي عظة للشباب أبلغ من أن يتعظوا بيوسف، بل أي عبرة للمنغمسين في شهواتهم أعظم من أن يوسف هدد بالسجن إن لم يفعل الفاحشة فآثر إرضاء ربه، أي عبرة لأصحاب البلاء والمحن في هذه الحياة أكثر تأثيرا من أن يوسف قد زج بها في السجن ظلما وعدوانا فصبر على ما ابتلى به، فكانت عاقبته أن برأ الله ساحته وأخرجه من السجن شريفا كريما مرفوع الهامة، ومكن له في أرض مصر يتبوأ منها حيث يشاء. وما أبلغ العبرة للعلماء في أن يوسف لم يشغله سجنه ظلما عن نشر العلم والدعوة إلى الله تعالى. وماذا على القادة لو اتخذوا له من يوسف في حكمه عبرة وعظة وتذكرة، فقد تولى تدبير خزائن مصر في أيام محنته وتعرضها لأشد أزمة اقتصادية مرت بها في تاريخها القديم. وبدلا من أن تستجدي غيرها من الدول أبان تلك المحنة، استطاع يوسف بنزاهته وقناعته وسيره في حكمه بالعدل الحق والعدل أن يوفر لأهل مصر قوتهم، وأن يجعل في مصر مركز تموين لمن جاورها. وما جعل الله يوسف وأمثاله من الأنبياء مملوكا وحكاما إلا ليكونوا سلفا ومثلا لمن يتولى الحكم من بعده في كل بلد وفي كل دين. وأي عبرة لمن ينشدون مكارم الأخلاق من أن يوسف لما أقدره الله على إخوته لم يقرعهم ولم يعتب عليهم؟ وأي عبرة وعظة وتذكرة لمن يكذبون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم أبلغ من أنه قص عليهم أحسن القصص، وفي طليعته قصة يوسف وإخوته بأسلوب تحدي به جميع معارضيه فعجزوا عن الإتيان بمثله. لقد كان في قصصهم عبرة، العبرة على وزن فعلة، وهو وزن مصدر من مصادر عبر الرؤية فسرها وعرف ما تؤول إليه في حياة صاحبها أو بعد موته، وعبر الوادي أو النهر تجاوزه من طرف إلى طرف يقابله. قال الراغب: وأصل العبر تجاوز من حال إلى حال، فأما العبور فيختص بتجاوز الماء. والاعتبار والعبرة الحالة التي يتوصل بها من معرفة المشاهد إلى ما ليس بمشاهد، والمراد منه التأمل والتفكر. فالعبرة والاعتبار حالة نفسية توصل بالإنسان إلى معرفة المغزى والمآل لأمر ما يشاهده الإنسان ويتبصر به فيقوم باستقرائه وموازنته ومقايسته ومحاكمته محاكمة عقلية، فيصل إلى نتيجة مؤثرة يخشع لها قلبه فيدفعه ذلك إلى سلوك فكري واجتماعي مناسب. والغاية التربوية من العبرة في القرآن العظيم الوصول بالسامع إلى قناعة فكرية لأمر من أمور العقيدة تحرك في القلب أو تربى عواطف ربانية، كما تغرس وتثبت وتنمي عقيدة التوحيد والخضوع لشرع الله والانقياد لأوامره. ولكل قصة قرآنية هدف تربوي رباني سيقت من أجله، والعبرة في القصة إنما يتوصل إليها صاحب الفكر الواعي الذي لا يطغى هواه. لا يطغي على هواه على عقله وفطرته، بل يتبسط بل يستنبط من القصة المغزى الحق، وذلك في قوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ووجه الاعتبار وجه الاعتبار بهذه القصة أن الذي قدر على إنجاء يوسف بعد إلقائه في الجبل وإعلائه بعد وضعه في السجن وتمليكه مصر بعد أن بيع العبيد بالثمن الخسيس والتمكين له في الأرض من بعد ذلك الآثار والحبس الطويل وإعزازه على من بغى سوءا بين من أخوته. وجمع شمله بهم وبأبويه على ما أحب بعد المدة الطويلة والمجيء بهم من الشقة النائية البعيدة. إن الذي قدر على ذلك كله أيها الناس لقادر على إعزاز محمد صلى الله عليه وسلم وإعلاء كلمته وإظهار دينه، فيخرجه من بين أظهرهم، ثم يزوره عليكم، ويمكن له في البلاد، ويؤيده بالجند والرحال والأتباع والأصحاب. وإن مرت به الشدائد وآتت دونه الأيام والليالي والحوادث، وإنما قال لأولي الألباب هم أصحاب العقول الراجحة، لأن أهل البصيرة والروية من العقلاء، هم الذين يعتبرون بعواقب الأمور التي تدل عليها أوائلها ومقدماتها بعد التأمل في صفاتها وحقيقتها. وأما الأغرار الغافلون والظالمون المعاندون، فلا يمرنون عقولهم على الاستقلال في النظر والاعتبار بما جرى على الأفراد والأمم، فلا يفيدهم النصح والتذكير ولا سوء العاقبة والمصير، ولكن تصديق الذي بين يديه. قال القاسمي: قصص القرآن وإن اختلفت قليلا في بعض التفاصيل والجزئيات عما يرويه الناس، إلا أنها توافقها في الجملة وتصدقها في الجوهر. فوجود قصص القرآن عند الناس من قبل من أعظم ما يصدقه ويؤيده، ولا يتوهم من هذا أن قصص القرآن يجب ألا تختلف عن قصص التوراة والإنجيل في شيء ما. كلا، إذ لهو صح هذا لما قاله تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، فقصصه تختلف عما عندهم وتبين لهم حقه من باطله، فلا منافاة بين تصديق القرآن لقصصهم في الجملة ومخالفته لها في بعض الجزئيات. ويجوز أن يكون تصديق الذي بين يديه تصديق الحق الذي عندهم لا كل الذي عندهم، وإلا لدخل ذلك في عقائدهم الفاسدة وأوهامهم وخرافاتهم وغيرها مما جاء القرآن لإزالته ومحقه، ويستحيل أن يكون مصدقا لما جاء لإبطاله. فتنبه لذلك ولا تكن من الغافلين. وتفصيل كل شيء، أي تبيان كل ما يحتاج إليه من أحكام الحلال والحرام والآداب والأخلاق ووجوه العبر والعظات. ولذا كان أعظم ما تنفض به القلوب من الغي إلى الإرشاد، ومن الضلال إلى السداد، وتبتغي به الرحمة من رب العباد. لقد كان في قصصهم، أي في خبر المرسلين مع قومهم وزويهم، كيف نجينا المؤمنين وأهلكنا الكافرين، وكيف نصرنا المظلومين على الظالمين، عبرة لأولي الألباب وعظة لذوي العقول. فإن تاريخ الرسل حافل بالمواعظ والذكريات، ما كان القرآن المجيد عديثا يفترى، أي يكذب ويختلق من دون الله، ولكن كان تصديق الذي بين يديه، أي قبله من كتب السماوية كصحف إبراهيم والتوراة والإنجيل والزبور، فهو يصدق ما فيها من الصحيح، وينفي ما وقع فيها تحريف وتبديل وتغيير وزيادة ونقص. وتفصيل كل شيء من تحليل وتحريم وأمور اعتقادية وغيرها. فلهذا كان هدى ورحمة وبيانا ونعمة لقوم يؤمنون. فالقرآن قص علينا أحسن القصص ليكون عبرة وذكرى وشفاء للقلوب من أمراض الجهالة، وإرشادا لتقويم شؤون البشر وتهذيب نفوسهم وإصلاح معاشهم ومعادهم، وليس الغرض سرد تواريخ الماضين وذكر شؤونهم وأطوارهم، ولكنها للعظة والاعتبار. ولهذا لا يبالي فيها بالتكرار، ولا يستهجن معها الأطنان بعد الإيجاز أو الإيجاز بعد الأطنان، ولا أن تسرد غير مراعي فيها تعاقب الوقائع ولا ترتيب الحوادث. فالقرآن يذكر القصة في مواطنها بأساليب متغيرة أو صور متقاربة، لكل منها مغزى لا يؤديه غيره ومرمى لا يصيبه سواه. وإلى هذا يشير قوله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاء في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. هذا ولم تكرر قصة يوسف لأن فيها من ذكر ما يتعلق بالناموس ما لا يتفق مع التكرار. والقرآن ليس بتاريخ كما هو الشأن في أسفار التوراة، والقرآن لا ينشر إلا التقوى والفضيلة، وكذلك نص صريحا ببراءة الأنبياء الكرام الذين رماهم أهل الكتاب بالكبائر. والقرآن لم يذكر من تاريخ الأنبياء ونحوهم إلا ما فيه عبرة وما به تغذية في النفوس بالصلاح والاستقامة وتحسين الأخلاق والآداب بسياج الفضيلة، ولكن كتب اليهود والنصارى تقول ما فيه إفساد للأخلاق وتعليم للرذيلة. إننا لا نرى قصة من قصص القرآن إلا وفيها توحيد وعلم ومكارم أخلاق وحقوق عقلية ومحاورات جميلة تلذذ العقلاء وإرشاد ونص وتبصرة وتذكرة. ونرى القرآن يعرض عن كثير من الوقائع التاريخية التي لا لزوم لها ولا معول عليها، والأولى تراه يعرض عما ذكرته التوراة اليهود التي بين أيديهم من الحوادث الخجلة الشائنة. ودرس التاريخ أن عدل به عن العبرة كان شغلا بلا فائدة وضياع وقت وحياة بلا ثمرة. والعبرة مشتق من عبور البحر، وينقل قارئ التاريخ حال غيره على نفسه ويعبر به على سفن الألفاظ إلى الحقائق الراهنة المنوضة بشخصه أو بأسرته أو بأمته ووطنه وبدينه ودنياه. وهو ما أريد به من قصص القرآن التاريخية، وقد غفل الناس عن تلك العبرة جهالة بالقصد ورميا للفحوى ورضا بالقشور وابتعاد عن أسرار البلاغة. فمن أجهل من جمد على الألفاظ دون معناها أو المعنى دون مغزاها. قال الدكتور التهامي نقرة تعليق على الآية الكريمة إن القصص التاريخي في القرآن وإن لم يكن عرضا تاريخيا بالمعنى المعروف لكنه حجة لا تقبل الطعن في إثبات وقصة من وقائع تاريخية، وقد أبان وقف الحق فيما دخل على بعض القصص من زيف أو تحريف سواء في كتب العهدين أو في كتب التاريخ القديمة. ففي القرآن إشارات لا تخلو من أصول علم التاريخ وبذور فلسفته، فعلى الدارس لقصصه ألا يقتصر على معرفة الوقائع، فلعليه أن يعرف أسبابها ونتائجها وسننها ليتعمق في فهم الحكمة التي يسير بها هذا الوجود وفق نواميس هي من صنع الله وهي على أكمل نظام وأتقن ترتيب. إن القرآن لم يقتصر على عرض الوحيات مجردة لماضي إنسانية في صراع قوي الخير والشر، وإنما كان يهدف إلى بعث ما من التاريخ لإثارة الانفعالات الموحية في الهداية والإيمان واستغلال الأحداث التاريخية في التربية ومعالجة النزعات النفسية في الإنسان وأمراض المجتمع الذي يعيش فيه بما في تلك الأحداث من قوة مفروضة على النفس تحدث فيها انصهارا ووعيا ويقظة إحساس. ومن هنا كان القصص التاريخي أشد تأثيرا وأسمى طموحا من التاريخ، لأنه يمد الإنسان بسلاح الإيمان والثبات ويعرفه بما لله من نواميس قارة في نظام الخلق والإبداع ومن سنن مطردة في نظام الأقوام والأمم، سنن خاضعة لإرادة الله وليست مقيدة لها تتصل فيها الأسباب والمسببات فلا تتغير أو تتحول محاباة لأحد من الناس، لأنها محور عدل الله وحكمته في تدبير الأمور. لقد كان في قصصهم عبرة، في القصة عبرة لمن يعقل، وفيها تصديق ما جاء به الكتب المنزلة من قبل على غير صلة بين محمد وهذه الكتب، فما كان يمكن أن يكون ما جاء به حديثا مفترى، فالأكاذيب لا يصدق بعضها بعضا، ولا تحقق هداية ولا يستروح فيها القلب المؤمن الروح والرحمة. قال في التحرير والتنوير في هذه الآية 3 مواقع عجيبة من النصب المعجز، فهي مرتبطة بجملة وذلك من أنباء الغيب، وهي تتنزل منها منزلة البيان لما تضمنه من معنى الإشارة في قوله ذلك. ذلك من التعجيب وما تضمنه معنى، وما كنت لديهم من الاستدلال على أنه وحي من الله، وهي تسجيل لقوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولو حرصت بمؤمنين، تأكيد الجملة بقد واللام للتحقيق، وأولو الألباب أصحاب العقول، والعبرة اسم مصدر للاعتبار، وهو التوصل بمعرفة الشاهد المعلوم إلى معرفة الغيب، والعبرة مستقرة في قصصه، سواء اعتبر بها من وفق للاعتبار أم من يعتبر لها بعض الناس. وجملة ما كان حديثا يفترى تعليل لجملة لقد كان في قصصهم عبرة، أي لأن ذلك القصص خبر صدق مطابق للواقع، وما هو قصة مخترعة. ووجه التعليل أن الاعتبار بالقصة لا يحصل إلا إذا كانت خبرا عن أمر واقع، لأن ترتب الآثار على الواقعات ترتب طبيعي، فمن شأنها أن تترتب أمثالها على أمثالها كلما حصلت في الواقع، وذلك بخلاف القصص المرفوعة الموضوعة، فالسامع يتلقاها تلقي الفكاهات والخيالات اللذيذة، ولا يتهيأ للاعتبار بها إلا على سبيل الفرض والاحتمال، وذلك لا تحتفظ به النفوس، وذلك بين يدي الكتب الإلهية السابقة، وضمير بين يدي عائد إلى القرآن الذي من جملته هذه القصص، والتفصيل التبيين والمراد بكل شيء الأشياء الكثيرة مما يرجع إلى الاعتبار بالقصص، والهدى الذي في القصص العبر الباعثة على الإيمان والتقوى، ومشاهدة ما جاء من الأدلة في أثناء القصص على أن المتصرف هو الله تعالى، وعلى أن التقوى هي أساس الخير في الدنيا والآخرة، وكذلك الرحمة، فإن في قصص أهل الفضل دلالة على رحمة الله لهم وعناية بهم، وذلك رحمة للمؤمنين لأنهم باعتبارهم بها يأتون ويزورون وتصلح أحوالهم ويكونون في اطمئنان بال، وذلك رحمة من الله بهم في حياتهم وسبب رحمته إياهم في الآخرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. يقول الدكتور خلف الله: نستطيع أن نقول أن الواجب العلمي يفرض علينا ألا ننعم في الحكم، كما يفرض علينا أن نقف في بحثنا عن هذه المسألة في القصص القرآني عند الحد الذي أراده القرآن الكريم وقصد إليه. إن قصة يوسف عليه السلام تكاد تكون القصة الوحيدة التي ختمت بآية يجرى فيها الحديث عن الافتراء، ومن البين أن القرآن يدل بهذه القصة وما فيها من أحاديث عن أخوة يوسف عليه السلام على أن القرآن قد نزل من السماء، ويحسن بنا أن نقف بالآيات عند هذا الحد ولا نعدوه إلى القصص، وهل ما تصوره من الواقع هو الواقع أو صور الأحداث، لا نعدوه إلى هذا أمر مسكوت عنه، وأقل ما يجب هو التوقف حتى يأذن الله. أما الآيات التي يصف القرآن فيها بعض القصص بهذه الصفة بالحق، من مثل قوله تعالى إن هذا لهو القصص الحق وجاء في هذه الحق، فليس فيها ما يدل دلالة قطعية على أن المقصود بهذه الصفة إنما هي الأحداث التاريخية، بل لعل رأيا آخر هو الراجح، وهو أن هذه الصفة إنما تطلق على المقصود من هذه القصص من أمثال التوجيهات الدينية والأغراض القصصية. ثم يقول خلف: وأظن قد توافقني على أن وصف المستر بالحق لا يقصد فيه بأي حال أن هذه الأمور التي يخصها المثل قد وقعت خارجًا وحدثت فعلًا، وأن هذه الصور التي يخصها القرآن الكريم هي الصور التاريخية الكاملة لما يروى في الأمثال، وإنما يقصد بهذه الصفة أن الأمثال تشرح الحقائق وتقررها في الإذهان، وهذا هو الذي نريد منك أن تفهمه من الصفة حينما يوصف بها القصص القرآني. لا يقصد من هذا الوصف إذن أي وصف الحق ما في القصص من جزئيات الأحداث، وإنما يقصد منه وصف التوجيهات الدينية الواردة في القصة، أو وصف المقاصد التي من أجلها نزلت الأقاصيص والأمثال. ثم يقول إن الأحداث والأشخاص في القصص القرآني من الموارد التي يقوم بها، وهي مواد قد تكون تاريخية وقد تكون خيالية وقد تكون صوراً لما في الأذهان من معتقدات ومسلمات، وهذه المواد كانت موجودة في البيئة غالباً، والقرآن كان يعتمد على هذا الوجود كما هو بحالته التي كان عليها، لأن القصص القرآني لم يجيء للتاريخ حتى يصحح الأوضاع، وإنما جاء للعظة والعبرة، وفي هذه العظة تكفي المعتقدات والمسلمات أن باب التأويل مفتوح لمن يعوز باستهاذة التأويل إلى الاطمئنان.